خلاص خلاص رايح فين؟ والله انتوا حرين اللي موجود على الشغل النهارده مش هكرر تاني عشان يبقى عارفين. لا عايز يتفضل يتفضل. الخارج اخر واحد يقفل الباب وراه. اقفل الباب وراه. نظام الامتحان هيكون كالاتي، مفيش باراجراف، في كومبريهنشن، هيكون كله من مذكرة. في حاجة تانية ده اللي قلت زميلتك تفكرني بيه، هات صفحة 3 عندك، صفحة 3 يبقى أول واحد قلنا سبراحة بس. أول واحد باراجراف، نمرة 2 7 أسئلة هتختار منهم 5. أنا آسف معلش أنا غلطت، مفيش باراجراف كومبريهنشن أصلا، قطعوا عليها أسئلة من اللي إحنا خدناها. 3 موضوعات فقط، ودي كانت نقطة خلاف مع الدكتورة إنها عايزة تقول أنسين، فاتفقنا إنها تبقى سين وليس أنسي. نمرة 2 7 أسئلة، إن إيه؟ إن نختار منهم 5 من نفس الأسئلة دي. اختار 5. نمرة 3 سؤال فرايتي، فرايتي تشكيلة منوع، فرايتي معنى إيه؟ بمعنى هيكون عندي شايف ري أرينج، شايف نمبر سي سي 3 صفحة 3 سي. بتقول ايه؟ دول صفحة 3 ألف ري أرينج من نفس هذه الجمل، من نفس هذه الجمل. احنا خلصنا درس الأولاني كده، ده واجب، هسيب واجب مش هحله، حاول تحله وهنحله مع بعض المحاضرة الجاية. تحبوا ناخد معاه 2 يبقى نراجع 2 مع بعض، ولا خلي 2 مع 3 على كيف؟ واحد اونلي عشان اخلص بالمرة على كيف. يبقى دلوقتي ادي ايه؟ ادي الفرايتي، اول حاجة ري ارينج، واللي مذاكر الدرس هتبقى سهلة بالنسبة له السؤال مضمون، بس هو مش ده لوحده، في كمان هيبقى بيقول ايه الاوبوزيت في الاناتومي، اسمه اناتومي، اناتومي اناتومي اللي هو كلمة زي اوبوزيت، يعني يديك 3 كلمات وتجيب عكسهم، كلمة 3 كلمات. وفي المجموعة الثانية 3 هيكون سينونيم، سينونيم اللي هو المرادف، كلمة ومرادف، يبقى كلمة عكسها 3 كلمات عكسهم، 3 كلمات والمراد بتاعهم، رابع حاجة اللي هو parts of the speech، part of the speech يعني ممكن نقول هات الصفة، هات اللي فتح بس، هات الصفة أو هات الاسم الفعل أو هات هكذا، يعني جزء من الكلمة، يعني مثلا ديك فيرب مثلا نفرض يقول هات الاسم منه، خدت بالك؟ يعني ايه مثلا نو، كلمة نو يعني ايه؟ يعرف، المعرفة يبقى نولج مثلا، وهكذا. يبقى دي اسمها بارت اوف سبيتش. ده السؤال الثالث هيبقى فيه اشكرك ري ارينج وسينوم والانتونيم، انتينوم اللي هو ده اللي هو الاوبزيت يعني، والرابع لفاعل تجيب الاسم او الفعل او الصفه من خلال كله، مش حاجه من بره، ودي الحياه اللي احنا اثرنا عليها. نمره 4 نعم بالتأكيد من نفس اللي احنا اللي انتوا هتعملوا واجب وحنراكم مع بعض المحاضرة الجاية. لا لا لا ده نمرة ثلاثة نمرة ثلاثة اللي بقول ده نمرة اللي هو الفرايتي تشكيلة حاجات منوعة. دي أسئلة يا حبيب أي خمسة أي خمسة أسئلة من خلال الثلاث دروس يعني. السؤال الرابع والأخير وده الحقيقة دي أعتقد السنة دي يعني لن تتكرر والله لن تتكرر الثلاث دروس ولن يتكرر السؤال بهذه الهيافة يعني دي فرصة عشان كده كاتب ده كاتب ايه لهذا العام فقط. انا لغاية دلوقتي مش قادر افهم التعليمات الناس بعد كده بعد الاجتماع فقط ليش معنى فقط هل لهذا العام فقط وسوف يحصل تغيير الله اعلم والايام القادمة سوف تثبت هذا. طبعا بالنسبة للسؤال الرابع ترجمة انجليزي عربي جملة جملتين بالضبط يعني جملتين فيما لا يتعدى سطر ونص وكذلك جملة انجليزي تحول عربي يعني سطر يعني حب سطر ونص وسطر ترجمة انجليزي عربي عربي انجليزي تحصل ثلاث دروس واضح. دي اخر تعليمات او دي اخر يعني ما فيش ما اعتقدش في تغيير تاني بعد كده. فقلنا دلوقتي هيبقى عندنا واجب بالنسبة للدرس الاول احنا خدناه واحد احنا في نمبر سي بتاع سكيلز شايفين سكيلز واحد واثنين وثلاثة بلاش ثلاثة واحد اثنين كفاية واحد اثنين شايفين اللي بقوله دول واجب للمرة الجاية ان شاء الله. نعم صفحة ثلاثة اي لا طيب بالنسبة لل important AOB اثنين AOB واحد على synonym وواحد antonym synonym antonym واحد المرادف واحد العكس. خلصنا الدرس الثاني خلصنا importance of jurisprudence مش كده خلصنا الدرس الثاني. نعم أميت وقف لا مش سامع تقول ايه اللي هو اتكلم على جيب ذا اتيكيت اتيكيت ما هو ده بقى فرط وزيك يا خد بالك معلش حاول تاني. بالنسبة للفوكابلاري اولا قلنا واحد اللي هو ترتيب ماشي ركز معانا حول اثنين فوكابلاري بقول لك هات الاوبوزيت اللي هو الانتونيم وبعدين بي اهو ده بقى بارت وزيت اهو بقول لك هات الايه الصفه التعبيرات الايه صفه نعم فين يا بنتي دوت مين اللي بقوله ولا لا احنا طولنا كده تعالي هنا كلمينا انا عشان اسمعك تعالي اللي عايز ايه نعم اللي هي يا بنتي يا ستي يا ستي انا قلت ان هو يا بنتي انا قلت دي ثلاثة اهو قلت ده ترتيب وبعدين الفوكابلاري ده بيجيب اللي يجيب الاوبوزيت لو الانتري وهنا هو بيقول ده اللي ورثه سبيتش هات منه الصفة اللي هو جبته ادجكتيف اللي هو هات منه الصفة بس انا بقول لحضرتك بس ليه مفيش اهمية لا خلاص بقى خلاص اللي ما قلتوش خلاص بقى يعني مثلا صفة الاسلام مثلا مثال على سبيل المثال الاسلام اسلامك هكذا يعني أصابكم يعني مما هو مقرر فقط. مما هو مقرر فقط. الدرس الثاني يا حضرات عشان نكتب وقت. الدرس الثاني صفحة 7 language skills. شايف برضو واجب language skills number 1 ده ترتيب. number 2 عايز المرة دي عايز الناون يعني مثلا create noun create create يعني لا يخلق ده بير الناون creation والقصة مش عادة بقى قربت مثلا يعني مثلا حاجات سهلة قربت ها دي فعل corruption وهكذا. هذه مجموعة. وبعدين نمبر 2 صفحة 8 هات السينينوم. يعني السينينوم يعني المرادف لكلمة نعم ايه يا حبيبي دي مش مشكلة. لا دي مش مشكلة مش مشكلة يبقى ده نمبر 2 بس هو كفايه كده. يبقى دلوقتي عندنا الواجب بتاع الدرس الاولاني الدرس عرفنا بقى الدرس الثاني هيكون صفحه 7-1 والفوكابولاري 2 اللي هو بيدي الايه عايز الاسماء وبعدين صفحه 8 نمره 2 اجيب السينونيم اللي هو سينونيم اللي هو المرادف بس. ونخش بقى على الدرس الاخير نعم ارجو ان شاء الله بعد كده يكون معاكم طب تقول لي بقى اذا كان ده كده للايه ده كده نظام الامتحان اظن كل عرفه دلوقتي وبرده الكلام ده ارجو برده لزمايلكم انا نسيت اقول لهم النهارده سنه ثانيه نفس الكلام دي ثانيه برده. طيب امال ايه زمن مذكرة الجرامر اللي احنا قلنا اشتريها اللي انا عاملها دي فايدتها ايه؟ فايدتها حاجة مهمة جدا بتركز على how اللي انا هكلم اول محاضرة how to form a good sentence how to form a good sentence يعني تعتبر مكملة هذا الكلام او جوهر الموضوع بمعنى من غير ما اكون عارف الازمنة present past continuous active بتاع simple وهكذا بيرفكت الى اخر ما كنتش عارف الازمنة مش عارف لو جملة سليمة وحدة اللغة الجملة وليس الكلمة. يبقى لما اتكلم بقول هاخد الايه اول حاجة تنسز لان الازمنة مهمة جدا من غيرها مش عارف اعمل جملة سليمة. نمرة 2 بكلم اكتو باسف معلوم مجهول كثيرا ما تجد من اللي بيحب يقوله جملة هوريها لكم دلوقتي واحنا ماشيين جملة في المجهول عايز كيف احول ثاني الكلام ده اعتقد مش جديد على الكثير منكم يعني ده مجرد just refreshing your mind مجرد التذكير. نيجاتيف مصيبة اول انا ما اعرفش اعمل جمله في نيجاتيف مشكله النفي. 4 ده مهم قوي ليه لازم اكون عارف الفرق ادوات الاستفهام المختلفه وير وين واي how many how much how old how long how الى اخره من غير ما اكون عارف اداه الفرق بين وين والتايم وهكذا مش هقدر اجاوب السؤال مش يعني مثلا على المكان وين وتكلمنا على زمان حاجه مختلفه يبقى ضاع منك السؤال. يعني معرفه ادوات الاستفهام المختلفه وكيف اكون سؤال ادوات لتكوين سؤال. اخر حاجه البروناونز ودي حسيت انها فيها مشكله للكثيرين يمكن حتى للاسف يعني حتى في قسم انجليزي يعني الضمير في السبجكت والاوبجكت والبوسيسيف ضمير في الفاعل مفعول ملكيه والملكيه بنوعان وده تاكيد الحدث مو كذا ماي سيلف عملت كذا بنفسي. اوكي نرجع لموضوعنا النهارده بنتكلم على مدارس الفقه في الإسلام. عشان الناس اللي قالوا المستعجلين هناخد مدرستين ونسيب المدرستين للأسبوع الجاي إن شاء الله. ماشي مبسوط كده؟ طيب ماشي. ده حنفي سكول، مش لازم نقول هانفي هانفي، مش لازم يعني نقول عبير والحانف عربي خلاص. لا this school is called the Hanafi school because of its Imam أبي حنيفة أبو حنيفة. Full name is النعمان ابن ثابت ابن شانتي ابن زوتال ده ولا ايه؟ ابن زيت دي؟ زيت دي مش زيت، زيتي دي اللي قدامنا دي زيتي، معرفش زيتي فيها شاطية دي فيها كسر. ها؟ زيت الفارسي. طبعا دي تفاصيل مملة ملهاش لازمة يعني. الفور فادر طبعا هنتكلم عن اسمه دلوقتي. فور فادر وين فور فادر؟ أسلاف صح. الترجمة عندك متهيألي كمان سلام مش موجودة؟ ايه والله العظيم يبقى خطوة قبله. خلاص خلاص مالك. وير فروم كابول؟ كابول كابول كابول معروف هنا في لا كابول في افغانستان باكستان باكستان كابول عاصمة باكستان فعلا عاصمة ايوه. أبي حنيفة was born in the 18th after هجرة تاريخ الهجري. was born in the 18th يعني 18th الثامن الثمانين العام الثمانين من الهجرة and died in the year 150 in بغداد. تاني مش عارف اشرح عايزة؟ بس ركز حياته وفاته كفاية. أبي حنيفة grew up in كوفة ما برضه كوفة بغداد يعني كوفة بغداد مش كده؟ كوفة بالعراق أيوة بالعراق كوفة العراق. طب ما هو ما هي العراق بغداد لا كوفة بلد. أبو حنيفة grow up ومن grow up نشأ أيوه رعرع in Kufa and spent half of his lifetime working as a merchant before he became seminary student and teacher. يبقى قلنا ايه نشأ فين في الكوفة وامضى نصف عمره يعمل في التجارة معروف انه كان راجل تاجر معروف. before he became seminary ايه seminary student طالب غير متفرغ يعني طالب نص الوقت يعني ونص تاني في التجارة seminary student وبعد كده and teacher. He studied under حمد ابن أبي سلامة حماد أيوة هي حماد فعلا مضم دبل إم تبقى عليها ستريسكا حماد أيوة حماد ابن أبي سلامة for 18 years خبر أبيض 18 سنة وهو بيدرس مع معلمه وبيس تايم لا لسان خطة 18 years before he became a scholar himself كلنا بمعنى بقى ايه اصبح ايه عالم. يبقى الفترة اللي فاتت كان دارس غير متفرغ انما دلوقتي بدا ايه بدا يبقى متفرغ للعلم. يعني scholar himself, he was one of the big scholars of his time. حاضر. بيقول هو درس تحت حماد ابن ابي سلمة لمدة 18 سنة قبل ان يصبح عالما بذاته, يعني عالما دلوقتي متفرغا يعني بذاته. He was one of the big scholars of his time and reached the level of اجتهاد. اصبح واحد من العلماء, كبار العلماء, كبار العلماء, ووصل الى مستوى الاجتهاد. وده مستوى ما يصلوش اي واحد, اجتهاد لازم مستوى معين. He accepted syllogism, اللي هو القياس, in addition to the ever glorious Quran and the prophetic traditions as tools for driving religious ruling or fatwa. الجملة دي مهمة. He accepted, يبقى ايه, قبل بالقياس, قبل بالقياس بالإضافة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية كأدوات, tools اللي هي الأدوات لاشتقاق أو استخلاص قواعد الشرعية اللي هي الفتوى. واضح؟ بنتنا فاهم اللي أنا قلته سريع كده, ماشي معايا؟ نعم. تاني؟ طب مين يقول له تاني؟ مين؟ مين؟ قول له. ايوه ايوه, او استخلاص, اثنين صح, او الفتاوى. لا ده درس ثاني جدا يعني, ده من اسهل الدروس يعني. من سكولرز اوف هيز تايم فيوتد هيم اون ذيس ايشو. كثير من العلماء, علماء عصره يعني, اوف هيز تايم, علماء عصره المعاصرين له, refuted يعني نقض عمله نقض يعني, او لم يوافق على ما جاء به. ويمكن احسن يقولوا دحض اراءه في الفتوى. طبعا وخلاف العلماء الفقهاء يعني تعرف اختلاف المسائل طبيعي. تشف هذا الموضوع بهذا النجاح. القياس, ايوه, هو المشكلة في القياس. ايوه, ده اميد رولرز. شوفوا حتى بقى المشكلة دي. asked him to become a judge and he refused. لا تبقى نعملك قاضي لا نسجنك. لا حول ولا قوة الا بالله. مش عايز رجل يبقى قاضي, مش عايز مسؤولية يتحمل مسؤولية قدام ربنا. والقاضي لازم يكون عادل كده, والعادل يزعل الناس فيبعد بقى. أميّد ما طبعا معروف أميّد الدولة الأموية يعني, حكام الدولة الأموية طلبوا منه أن يكون قاضيا ولكنه رفض. Because of this, يعني because of this, لهذا السبب, they put him in prison and whipped, يا الله, and whipped him for days until he was in the brink of death. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة ساعة. وطبعا وضع في السجن معروفة, يرد كده بس ويبد كمان ضربوه بالسيارة. ويبد على الأرباج اللي يضرب الحصان ده, ويبد حاجة مصيبة سودة يعني. راجل مش عايز, هو حر يا اخوانا. ايه الرسالة دي؟ فورتين سود يضربوا فيه بالصوت عدة ايام. Until he was in the brink of death, حتى وصل إلى حافة الموت. Brink, حافة. Then the prison warden helped him to escape and he fled to Mecca. الحمد لله. الرجل الحارس, ربنا حط في قلبه رحمة, ولو نروح السجن بداله على فكرة يعني. عمل إيه؟ ساعده وأطلق سرعه. واخيرا جري على طول, هرب على فين؟ على مكة. فليت, كلمة فليت يعني هربة. هي مرض سليفلت سليفلت كيف هي نفس المعنى كيف نعم لا هي يا رب after words he traveled between Mecca and Medina pretending to be a nomad after words يعني فيما بعد traveled معروف traveled بين مكة ومدينة pretending متظاهرا متظاهرا pretend متظاهر انه بدوي غير معلمه بقى بتاعه بدوي during this period of time he studied for 2 years under Imam الصادق الفترة دي لو كان فيها في المدينة درس عليه على يد studied for 2 years لمدة سنتين تحت الإمام الصادق نعم خلال الفترة خلال الفترة في الفترة معروفة خلال هذه الفترة فترة الهروب يعني اللي كان فيها مكة والمدينة he has a famous saying describing this experience هتكلمنا بقى جملة مفيدة قول شهير يصف هذه التجربة التجربة المريرة تجربة السجن والهرب والكلام ده if it wasn't for these 2 years if it wasn't for these 2 years النعمان would have perished ما لم يكن لهذه خلال الفترة بتاعت السنتين دولت النعمان بيتكلم على نفسه كان قد هلك ايوه لولا هذان السنتين كان قد هلك he stayed there until the end of rule of the Umayyad dynasty on the hands of التسيد dynasty dynasty حقبة فترة خلافة ومكث تيد هناك هناك بعيد على ايه مكة والمدينة من مكة والمدينة مكث هناك حتى نهاية حكم رول حكم يعني حكم الخلافة الأموية على أيدي الخلافة العباسية لا يعني يعني الخلافة العباسية هي اللي هي اللي قضت على الخلافة الأموية يوصل بها كده يعني أي When the Abbasid dynasty came to power, Abi Hanifa refused to help them. طب ليه بقى ليه عم أبو حنيفة ليه؟ لما وصل فترة الخلافة العباسية لما كان الروم تطور طور هنا مقصود الحكم يعني لما وصلوا للحكم أيوة برضو رفض يساعدهم ليه؟ المنصور imprisoned him and ordered him to خبر أبيض to be lashed 120 مرة لغاية ما رزلت لغاية ما مات لا حول ولا قوة راجل ده مش عارف حول ولا قوة إلا بالله يعني المنصور يعني احنا ما نقولش بقى ظلم وإنسان ما نتكلمش على الناس ما نرجع بيهم imprisoned يعني imprisoned وضعه في السجن سجنه وامر ان هو يضرب بالصوت 120 ده الراجل العجوز ده يفتح 120 صوت يا رب ها ما مات يروح فين من ربنا مش عارف التي 120 مرة ما هو بالصوت يعني الصوت ليش بالصوت يعني ها خد كتير قوي قبل كده برضو بالسجن الضرب برضو يعني لا التانية عشان يبقى اثنين واثنين يبقى في عدالة يا ولد العدالة ده مالك سكول الدرس المالكية. This school is named, بس أنا فيه هنا غلطة. Named after, حط after. بعد named after. بعدنا؟ كلمة named after سميها بعد يعني. يسميها على اسم كذا. يعني كلمة after يسمى باسم كذا. It's a founder, إمام مالك. ابن أنس. ابن مالك. الأشبلي. اللي كان عضو في جامعة إسرائيل. صحيح. يبقى المدرسة تمت على اسم المؤسس فاوندر والمؤسس فاوندر اللي هو الإمام مالك واللي بعده بقى التفاصيل مراسل لازمة ديت اللي كان عضو في جامعة الأصباح أصباح إسرائيل قبيلة الأصباح أصباح ماشي تفاصيل مش لهاش لازمة يعني. مالك مالك ابن أنس مالك ابن أنس was born in مدينة in the 93rd من التاريخ الهجري. هو was a student of some of the Islamic jurists of his time including نافع ومولى مولى عبد الله ابن عمر and ابن نشهاب الزهدي زهري إيه. He was a student واضح انه كان طالب لبعض العلماء الاسلام بما فيهم في هذا الوقت يعني في هذا الوقت مما متضمن من نافع ومولى عبد الله بن عمر وشهاب الزهري. He lived under the Umayyad rule for 40 years. يا خبر أبيض. And during this time he didn't portray himself as a scholar. He lived under يعني طبعا معروف under تحت حكم يعني تحت حكم دولة أموية لمدة 40 سنة 40 سنة. وخلال هذه الفترة لم يصور نفسه او يقدم نفسه ايوه هي بورتريت عن بورتريت صورة ذاتية هنا بمعنى يظهر نفسه او يبين نفسه او كذا كعالم 40 سنة. later on فيما بعد ده أباسيد خليفة أبو جعفر المنصور improved his relations with him with إمام مالك. طبعا واضح الحكم العباسي يعني خليفة العباسي أبو جعفر المنصور improved أيوة حسن علاقاته أيوة بالإمام مالك. He asked إمام مالك to write jurisprudential book أيوة يكتب كتاب عن الفقه هنا الصفة بقى المرة دي تلبين فتال ده الصفة in accordance to his school طبقا لتعليم مدرسته to be published لينشر to be published هنا برضو واضح هنا الجملة مجهولة هي to be published. إمام مالك wrote the book الموطأ is the book of religious verdicts and the Maliki jurisprudential school became the official school of the Abbasid empire and missionaries were sent as far as Africa and Indonesia to preach al-Maliki لا مش Maliki الموطأ ايوه الآن ده مالك سكول. تاني تاني منين؟ إيه الكتاب الفتاوى الدينية ريجكتس ريليجيوس الفتاوى الدينية و مدرسة مدرسة الفقه الملكية بكيم ده اوفيشال سكول ده بقى ايه الرسمي بقى يعني هو ده اللي معمول به مذهب الرسمي للدولة مذهب الرسمي للدولة اوفيشال ده بالنسبة للإمبراطورية طبعا دولية لأن الدولة اتسعت في هذا الوقت الإمبراطورية الإسلامية الإمبراطورية العباسية وميشنارز اللي هم الدعاء الدعاء والله والله والله عايز اقول كده والله بس ما نقولش على الاسلام مباشر خلي انا عارف والله اللي بتقوله صح مش نعرف زي ما تقولك على الجماعه البشرين تعرفين طبعا حاسب افريقيا دلوقتي بنوا شرق اسيا يدوا للناس الانجيل وياخدوا منهم الارض نفس الطار والله يقول عايز ايه عايز تجيب لكم اكل ونشغلكم يعمل لكم مستشفى وما نفقوا ايه عننا اللي احنا فشلنا فيه وما نجحوا فيه ولذلك الله الاسلام بدأ يتقلص في بعض هذه المناقصات اللي جنوب شرق اسيا التبشير ماشي بشكل رهيب يعني طبعا والحاجة هي حاجة الناس لدرجة ان حكيت لكم مرة ولا ما قلتش في لبنان طرابلس السودان وطرابلس دي كلها سنة طرابلس السودان كلها سنة ايوه كنت كتبت كلية التربية الإسلامية في طرابلس مش حد لبناني هنا ولا سوري فيش وفجأة بثلاث شباب صغيرين كده أصغر من سنكم أصغر كمان من السن ده في سن 15-17 كده جايين يخبطوا على الباب باب السكن لمارة عشان يبيعوا للتوراة والإنجيل طبعا بيكلموا إنجليزي وممنوع يدخل ويقول لك اصل يعني احنا مفيش فرق بيننا اصل بقول يعني حكايه التدريس ومش التدخل بنقش في الانجليزي يعني بقول الشغل يقول لي قطر فين في اقصى شمال العالم من هي سويد قطر بتاع خشب قطع خشب وانت عارف هناك غابات يعني طبعا وشباب حلو كده وشكله جميل كي عشان في في في عقر الاسلام في طرابلس الاسلاميه مش حته فيها مثلا شيعة ولا مش عارف لا عشان يبشر يقول لي قول له طب التثليث يقول لي اصل ده زي الشمس شبهاني شمس شمس بيدي ضوء وضوء بيدي حراره ادي التثليث يعني انا عايز اقول شيء واحد حاجه شيء خطير ان يصل هذا لهذه الدرجه ايه نهاوي يعني قلنا في افريقيا واندونيسيا مش عارف كده اقول الجملة في الاول سادس اللي هو الابعد مدى في افريقيا وفي أمد. يعني في الشرق وفي الغرب هنا كنا بنتكلم على المشنير زيت اللي قال زميل الكليه مباشرين فعلا بس انا قلت تجاوزها قلت الدعاء ما قلتش مباشرين ورسلوا لاقصى اي اصل ما قلنا كده تو بريتش بريتش يعني يعني يعلم الدين طبعا بريتش بريتشر على فكره الوعظ والخطيب بريتشر بالتالي ارض دي اسم الوعظ او الخطيب إمام مالك ديفرد ديفرد from أبي حنيفة on his views regarding voting and السلوجيزم اللي هو القياس يعني أيوة as valid sources of legal ruling هنا بقى الخلاف بين مالك أبي حنيفة في وجهة نظر كلمة جوز يعني فيما يتعلق وجهة نظره فيما يتعلق وجهة نظر فيما جاردن فيما يتعلق ريجاردن فيما يتعلق فوتينج هي فوتينج معناها ايوه فوت ده الصوت يعني ده الرأي يعني والقياس كمصدر صالح بلد يعني صالح سليم لقواعد الدين قواعد دينية وبعدين مات في 1779 من الهجرة. في عندنا سؤالين يعني كفاية بس حاول السؤالين نعمل السؤالين واحد واثنين كفاية على جزء اللي فات كفاية كده النهاردة عشان الناس المستعجلة واضح ان الكلام سهل يعني مش حاجة صعبة وانا اللي جايين بعدين بعد ما ارجو بلغ زمايلك اللون عليه واجب واحد يبلغ زمايله هم متأخرين الواجب بتاع درس اول وثاني في عليه واجب مين يتولى المسؤولية بلغ